المستمع عين فا غين يسأل ويقول: هل الركض إلى الصلاة جائز؟ لا ينبغي، مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تلوا الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم وصلوا ما فاتكم فأتهم. لا ينبغي الركض ولا العجلة، من يمشي وعليه السكينة. نعم، جزاكم الله خيرا.